حديث 444 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سكست أبو حميد خديجة رازيبة يقول أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش وخرك وبترن فيجا فيغنبري صواب خديجة بن يجبرك رأيته إذا كبر من ديت وقتيت قلت الله أكبر جعل يديه حذاء منكبيه هردو دست خدا انت مقابلي هردو ملتخو وإذا رفع بل وإذا ركع وقت تشوب الركوع أمكن يديه من ركبتيه هو صدست خو دبهردو تشوكت خو بنتنب مصبيتي ثم هصر ظهره وبشتي هنجا درابتا بشتا خو خاركة يعني دا بشتا خو راس نتكر فانت شو ركوع بشتا خو خاركر ويراس بو بشتا خو قوس نتكر فإذا رفع رأسه وقت سرخو بلند كربا استوى درابتا با باعتدال يعني ني خاربو حتى يعود كل فقار مكانه حتى هر هستيك تشوجه خو فإذا سجد هكر تشوب سجده ووضع يديه هر دو دست خو دادانت غير مفترشين دست خو صب عردي ونت هلان ولا قابضهما هر وصى دست خو فنشتت خو بجك نت هلان واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وبرخ التلف تخو برخو الداقب له فإذا جلس في الركعتين هكر ريشت بخارت ركعتا دوي دبا جلس على رجله اليسرى السرب خوية چپي دارين تخار ونصب اليمنى ويراس دا تكلينت وإذا جلس في الركعة الآخرة هكر الركعتا دماهيك رينشت بخار قدم رجله اليسرى في خوية چپي درابتن افبش اخت ونصب الأخرى ويديد تكلينت وقعد على مقعدته والسر كما خخو دارين تخار.